الله والصلاة والسلام على رسول الله واصل وصلى الله برحمته. نعم، ذكرت الإخوان قبل الإقامة أي قبل الصلاة ترجمة راوي الحديث أنا وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكرنا كيف أسلم، سبب إسلامه وفضل إسلامه على سبيل دائما على سبيل الاختصار والاختصار، لأنه هناك بعض العلماء ألف في ترجمة عمر بن الخطاب ثلاث مجلدات، المجلد الأول والثاني والثالث، كلها تتكلم عن ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه كما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر. جيد، وهنا دائما نقع عند شروطنا، ليس بالطويل الممل وليس بالقصير ما نحن أظنه وقت ملائم بعد العصر هكذا الساعة حدث حوالي 40 دقيقة، لأنه بعد العصر لعنده أمر ضارع يقضي صالح واللي يحب يطلب العلم يطبق، يعني بخلاف قبل الأذان، قبل الأذان ربما نرد بعض الناس، بعد الأذان يعني بعد الآن أحيانا أنه المشروع سنة جماعة بإذن الله لازم ننهي 40 نووي وباش ننهي جماعة 42 حديث كل يوم زوج حديث ونعم لنا المهم ومن ثبت نبت. جيد، لأنه هذا الدرس 40 نووي يعني الإنسان بإذن الله جل وعلا عنده همة ينتهي من حد 40 مع الشخص كل يوم يحفظ حديث واثنين، مش أمر يعني صعب، الحديث اللي نقراه يكون حافظ مع مرور الزمن يكون حافظ 40 نووي، خير كبير لمن استغله. جيد، يقول العلماء هذا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. جيد، هذا الحديث حديث غريب، حديث ماذا؟ حديث غريب، لأن هذا الحديث أول حديث، لأنه صحيح البخاري أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، وأول حديث في صحيح مسلم حديث جبريل، معناه سنبه جيدا. شوف النووي عمل النووي، من حديث هذا الأول؟ حديث من؟ عمر، حديث اللي بحث حديث عمر، حديث من؟ جبريل. احنا الآن احنا وش عندنا؟ عندنا البخاري ثم ماذا؟ مسلم، أفضل الكتب البخاري ثم مسلم، يعني البخاري أفضل من مسلم. النووي أراد بينا القاعدة دي عمليا، استدل أول حديث الأربعين النووي رواه البخاري، ثاني حديث الأربعين النووي رواه ماذا؟ مسلم. أول حديث في البخاري كم؟ أو من هو؟ أينما العمل بنية. أول حديث في صحيح مسلم هو ماذا؟ حديث جبريل. معنى النووي أراد أن يجسد لنا عمليا، نقلناها نظريا، نظريا هي ماذا؟ أن البخاري أفضل من مسلم وفي كل خير، وهذا المشرق العربي يقول البخاري أفضل من مسلم، علماء المغرب العربي يقول المسلم أفضل من البخاري، علماء المغرب العربي يقول صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، رغم أن مسلم تلميذ البخاري، لولا البخاري لما دخل مسلم ولما خرج، يعني لولا البخاري مسلم يعرفش علم الحديث، البخاري هو اللي درسه، وعلماء المشرق العربي وش يقولوا؟ يقولوا بأن البخاري أفضل من مسلم، وعلماء الحديث يقولون أن المغاربة تلاميذ المشارقة شاءوا أم أبوا، علماء المغرب العربي هم تلاميذ وشيوخ، تلاميذ لعلماء المشرق العربي شاءوا أم أبوا، وهذه قاعدة عند علماء الحديث، تنبه. البخاري عنده أول حديث هذا وعنده آخر حديث في البخاري، من يعرف حديث أبي هريرة؟ كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن كذا كذا، آخر حديث البخاري، هذا كل حديث مخرج، لماذا جماعة؟ لأنه أول حديث البخاري حديث غريب وآخر حديث البخاري حديث غريب، واضح؟ ما معنى غريب؟ يعني يرويه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل صحابي واحد، معنى الصحابة شكون يروانا حديث إنما الأعمال بالنيات غير عمر بن الخطاب، رغم أن الصحابة موجودين لكن لم يرويه رواه إلا صحابة، حديث حبيبتان كلمتان كما روى أبو هريرة، سميه حديث غريب، فمعنى غريب؟ معناه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي صحابي واحد. أول حديث البخاري فيه 7000 حديث وزيادة في المكرر، 7000 وزيادة في المكرر، تنبه جيدا، البخاري تنبه، أول حديث غريب وآخر حديث غريب. البخاري مش من عمل في الصحيح، البخاري حد يشرح في صحيحه حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما، يعني البخاري جاب الحديث الأول غريب وجاب لك الإسلام في النص، وخصم لك بالغريب باش يبين لك بلي الإسلام يبدا غريب ويموت غريب، الشيء اللي في الوسط يكون غريب، هذا عمل من؟ عمل البخاري، هذه الفائدة ذكر علماء الحديث. جيد، أول حديث في البخاري هو إنما الأعمال بين الناس. جيد، هذا الحديث بعض ما يقولون يسمى حديث مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات؟ بعض العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة يسمى رجل يسمى مهاجر أم قيس. هذا صحابي جميل كان يسكن في المدينة وأراد أن يتزوج امرأة في الشام. خطبها هي مسلمة هو مسلم. أراد أن يتزوجها. لماذا؟ لأن الزواج عند المسلمين علاقة بين بلدين. الزواج عند الكافرين علاقة بين شخصين. الكفار يتزوجوا علاقة بين الرجل والمرأة. الراجل ما يعرف مولي المرأة والمرأة ما تعرف مولي الراجل. الراجل ما يحترم مولي المرأة وهي ما تحترم وحنا يحترم خوه. ما عنده أصل ما يعرفش النسب. إحنا المسلمين قبل ما يتزوجوا لازم الراجل يتزوج بالمرأة يعرف موليها يعرفها كذا هي كذا. المرأة تحترم أهل الزوج والزوج يحترم أهل كذا. معناها المرأة عندها عمام وعندها أخوان والزوج عنده عمام وعنده أخوان. معناها الزواج عند المسلمين علاقة بين بلدين بين شعبين بين أمتين. والزواج عند الكفار هو علاقة بين شخصين. هذا صحابي من المدينة ومرأة يزوج بمرأة أخرى فأراد أن يتزوج بها واش قالت لك المرأة شرط لي شرط والمسلمون عند شروطهم قال شو أقبل بك بدون كذا وكذا لكن شرطي أنك تأتي هنا تصلي لنا يعني تخلي بلادك وتجي. هذا الرجل وهذا الرجل وقع في أمر أنه يذهب إلى ذلك المكان ويتزوج بها. لما سمع به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة سألوا قالوا ما حكم ما حكم يا رسول الله رجل يذهب من بلاد إلى بلاد يتزوج امرأة بعيدة؟ قالوا لا حرج. قالوا ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. معنى هذا الحديث يقول ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وش معنى يذم؟ هذا يبين بأن النية كل واحد يعمل. إنسان من الجزائر ناوي يروح للعمرة عبادة وإنسان من الجزائر ناوي يروح للعمرة يبيع شيء. واضح. بعض الناس يقول إن الصوم قول العمرة وش اللي الصوم قول العمرة هذا؟ معنى يروح يجيب المسك ويجيب السباك ويجيب القميص مش نية العمرة نية بيع وشراء. فرق بين الإنسان يذهب إلى العمر من باب العبادة وفرق بين الإنسان يروح العمر يشري يذهب وبيع وكذا وكذا وكذا وكذا وأمر موان. هذه فائدة. والقول الراجح بأن الحديث ليس له سبب ورود. بعضهم يقول الحديث مهاجر أم قيس رواه طبراني وهذا رواه من البخاري ومسلم. الراجح من أقوال العلماء كما قال بعض العلماء الحديث أن هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ماذا؟ مجرد إنشاء. جالس النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الصحابة بأن النية ثلاثة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال إنما الأعمال. هل العلماء يقولون إنما هي أداة حصر؟ إنما أداة حصر. حصر في اللغة العربية أدوات الحصر ثمانية. أدوات الحصر ثمانية. من أدوات الحصر حرف يسمى إنما. الحصر هو حمل المعنى في المذكور نفيه عما سواه. حمل المعنى في المذكور نبي عن مسيح. ما معنى؟ معنى إنما صحة العمل بصحة النية. هذا معنى الكلام. معنى متى يكون عملك صحيح؟ إذا كانت نيتك صحيح. هذا قول. وقيل إنما قبول العمل بقبول النية. إذا كانت نيتك مقبولة كان عملك ماذا؟ مقبول. معناه الحديث أرد به مش تقول ما يقول الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام أحمد يقول الإمام أحمد حديث عمر ميزان الأعمال الباطنة. حديث عائشة رقم خمسة من أحدث في أمرنا هذا يسمى ميزان الأعمال الباطنة. حديث النعمان بن بشير حديث رقم ستة الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات. هذا يجمع ميزان الظاهر والباطن. ميزان الباطن هو حديث عمر. ميزان الظاهر حديث عائشة. ميزان الظاهر والباطن حديث النعمان بن بشير كما يأتي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بينا بأن العمل ليس بطوله أو بكبره أو بكبره أو صغره وإنما العمل لماذا؟ جيد. لأن طريق الآخرة طريق الدنيا تقطع بالأقدام وطريق الآخرة تقطع بالقلوب. إنسان اللي رايح من الدنيا رايح من الجزائر إلى بلاد خير على رجليه بسبب بلاد بعيدة لكن يصل رجليه. إنسان من الدنيا رايح للآخرة من شغل على قلبه يعني بالنية. طريق الآخرة بماذا يقطع؟ بالقلوب يعني بالنية. وطريق الدنيا يقطع ماذا؟ بالأقدام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. أراد يبين لنا تنبيه. ماذا التنبيه؟ قال العلماء تنبيه أن الصم أراد يبين لك باللي إياك تقول أنك صنعت عمل كبير وإياك تقول أنك عمل صغير. يعني لا تنظر إلى العمل كبير أو صغير وإنما انظر إلى صحة النية. إنسان بنى مسجدا كبير ولا صغير نيته غير صافية. إنسان حفر بئرا نيته غير صافية. يقول فلان حفر بئر. إنسان يخدم طريق بس يقول فلان خدم طريق. مثال تقول نيته مش صافية يا جماعة. هذا البير هذا صغير ولا كبير؟ صغير عند الله عز وجل. إنسان تفضل بخبزة فقط ونيته صافية هذيك الخبزة كثير لأن العلماء يقولون قال عبد الله بن المبارك كم من عمل صغير كبرته النية وكم من عمل كبير صغرته النية. خدمة صغيرة تؤديك لله كبيرة وخدمة كبيرة تؤديك من صافية صغيرة عند ربك صغيرة ما درت حاجة صغيرة لأن ميك ليس صافية. يعني العبرة بماذا؟ يعني أول فائدة نستفيدها من الحديث أنه إياك تنظر أنك درت خير كبير وصغير. لا ولا تحقرن من المعروف شيئا. وربنا قال عندنا آية تسمى أخوف آية في القرآن ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الآية تسمى أخوف آية في القرآن يعني ذرة خير تجاه وذرة شر تجاه. معنى الإنسان يدير ذرة خير يلقاها معنى اللي يدير خير كبير من باب أولى وإنسان يدير ذرة شر ويلقاها يا إخواننا معنى ذرة الشر الكبير يعني من باب يعني في الدنيا هذه ما تقولش خير كبير ولا خير صغير ولا تقول درت شر كبير ولا شر صغير. العبرة بماذا؟ العبرة بالنية النية. هذا معنى كلام قال إنما الأعمال. هنا قال العلماء لماذا لم يقل نفسهم إنما الأفعال؟ لأنه أن الإنسان عندنا حيوان الحيوان نقوله فعل أم نقوله عمل؟ معنى والحيوان قبل ما يدير ينوي وما ينوي ما ينوي. معنى الأفعال تكون مسبوقة بالنية ولا ما فيها النية. الأفعال ليست فيها نية الأعمال فيها نية. لهذا نقول قال إنما الأعمال. يقول العلماء لماذا لم يقل الأفعال؟ لأن الأفعال تكون من الجماد والحيوان والحيوان أكرمكم الله مما يأكل ما ينويش بلي راح يأكل العبد قبل ما يأكل ينوي صحيح ولا لا؟ الإنسان لما ينام قبل ما ينام ينوي بلي راح ينام واضح. إنسان قبل ما يتكلم ينوي بلي راح يتكلم لكن الحيوان أكرمكم الله ينام وما ينويش واضح. المخلوق اللي ما ينويش يقول فعل والمخلوق الذي ينوي يقول عمل. بما أنه قال إنما الأعمال دليل ماذا؟ دليل بأنه مسبوق بنية. وهنا دليل علم يقول يخاطب الإنسان خرج الجماد وخرج الحيوان معنى الحيوان ليس مخاطبون. لماذا ليس مخاطبون؟ لأن الحيوان لا يعملون وإنما يفعلون. هم الفائدة من هما تنبأ للفائدة. قال إنما الأعمال لما يقول الأعمال صيغة جمع ولا صيغة جيد الحديث صحيح إنما العمل بالنية نفسه لأن هذا الحديث في كم رواية فيه 100 رواية رواها كل عمر فيها 100 رواية. إنما العمل بالنية نقر إنما الأعمال بالنية الأعمال جمع والنيات جمع. هناك رواية تقول إنما العمل بالنية العمل مفرد نية مفرد. ما معنى إنما العمل بالنية؟ توزن صليت وصمت وزكيت وحجيت. إنما العمل بالنية معنى النية عند الصلاة وحدها النية وحدها الصلاة عند النية وحدها والزكاة النية وحدها والصيام النية وحده وكذا يعني كل عبادة لازم تنويها واضح. وهنا قال لما قال إنما الأعمال بالنية مراد بها النيات يعني العموم من حيث ماذا؟ العموم. هنا الأعمال عندنا عمل قولي عمل فعلي عمل قلبي. معناه عمل قولي مثال قبل ما يقول مثال عبادة قولية مثال قبل ما تسبح أو تقرأ القرآن العبادة ولا لا؟ لازم تنوي. ما معنى تنوي؟ بأنك تقرأ القرآن لأن نفسا قال قرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة. تنوي تقرأ القرآن بكل حرف حسنة ما تنويش تقرأ القرآن باش يقول فلان صوته ما شاء الله فلان يقرأ القرآن كثير وفلان ما شاء الله يقرأ القرآن بزاف وفلان صوته ما شاء الله إذن تعود من جوال الجماعة يتوقف. لماذا؟ لأنه قد قيل كذا. هنا القول قراءة القرآن عمل ماذا؟ عمل قول قولي لازم ينوي عمل عملي. إنسان قبل مثال يصدق خبزة أو مثال إنسان يعمل خير بيده يقوصه بيده قبل ما يدير جماعة لابد أن ينوي واضح. لأن عمر الخطاب ماذا يقول؟ يقول احتسبوا أعمالكم فإن لكم أجر احتسابكم وأجر عملكم. انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. كي تنوي الخير ركب خير لا خطأ كي ينوي الخير ثم درت الخير إياك تنوي الشر فقط. قال الإمام أحمد رحمه الله ابن يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. معناه في هذه الدنيا انوي الخير مش ما عندك انوي الخير لا تنوي الخير لأنك راكب خير لاش ما دام ناوي الخير. انوي الخير راكب خير ما دام ناوي الخير مش ما درت الخير. المهم ناوي فقط ناوي الخير ناوي يكون عندك المال تبني جوامع ناوي يكون عندك كذا تحج ناوي ناوي ناوي ناوي ناوي لكن ما عندكش نيتك فماذا صحيح؟ صحيحة. معناه إخواننا انوي الخير فإنك لا تزال بخير زيد ما نويت الخير. هذا قال لكم إنما الأعمال وعندنا نية قلبية نية ما قلب؟ قلبية. إنسان قال من ثم يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا عمل ماذا؟ عمل قلبي. معنى الشيء تكره الخاص في المسلمين، تكره النفس في الكتاب، تكره الخاص في المسلمين. وإنسان يحب جمال، يحب ذات، يحب يكون عالم. خوت المسلمين خير منهم كذا. مش تحب تكون عالم وخوتك المسلمين يكونوا جهال. لا، كما تحب تكون إنسان صالح خوتك المسلمين يحبون يكونوا صالحين. كما تحب تكون صحيح ماكش مريض خوتك المسلمين يتمنى كما تتمنى أنك ما عندكش مشاكل في البيت خوتك المسلمين كذا. تتمنى أنه ما عندكش دين، تتمنى خوتك المسلمين ما عندهمش دين. مش معنى أنت تتمنى نفسك الخير وخوتك المسلمين يتمنى لهم الشر. لا يا إخواننا، هذا عمل ماذا؟ قلب. قلبي تنبه إنسان كما قال رسول إنما الأعمال، قال الأعمال خرجت الأبعاد، الأعمال ثلاث: قولية، عملية، فعلية. قال بالنية، بالنية. هذه الباء تسمى الباء السببية، يعني أن العمل مقبول بسبب النية. الباء قال العلماء تسمى الباء السببية، بسبب ماذا عملك مقبول، بسبب ماذا صح عملك صحيح. بالنية، هي النية. إياك، جاء رجل إلى الحسن البصري قال يا أبا سعيد دلنا على طريق الجنة، قال طريق الجنة صحة النية. قال دلنا على طريق النار، قال النار النية. طريق الجنة الحسن البصري يسمي طريق الجنة يسميه النية، وطريق النار يسميه النية. أما النية قول أو نية ما خير من عمله، هذه ليه الآية ليس للصحيح. نية المرء خير من عمله، لمن؟ للعاجز. في الناس عاجزين مساكن ناويين يقراوا ناويين يصلي وكذا تصحن في الفلاش، هذا نيتهم خير من أما الإنسان الصحيح كل ما يقول لك إنه يبارك لا ما تصليش يقول لك كون نية بارك، ولا ما تقرأش القرآن يقول لك كون نية بارك. نية نية نية لا لا. والإنسان اللي يقول الإيمان في القلب كاليهود الذين قالوا قلوبنا غل، تنبه. يكذب الإيمان في القلب، الإيمان في القلب وما فقه ماذا العمل. تنبه لما قال إنما الأعمال بالنية. النية لغة هي مطلق القصد، النية لغة هي مطلق القصد، اصطلاحا هو القصد المقرون بالعمل، ينوي ويعمل، هذا هو الاصطلاح. النية لغة مطلق القصد، إنسان نوى كذا، لأن النية فيها صدق وفيها إخلاص. الصدق قبل ما تدخل في العبادة، قبل بعد ما تدخل في العبادة. النية الصحيحة هي مبنية على الصدق وإخلاص. إنسان مثال قبل مثال ما يصدق مثال كيس من الدقيق، قبل ما يصدقه ناوي يوم الخميس ناوي غدوة الجمعة يصدق كيس من الدقيق، هو مزال من حج الجمعة مزال ما خرج، سميته لله وسميه صادق. فلما يخرج ويمد نسميه مخلص. الإخلاص بعد ما تدخل العبادة، والصدق قبل أن تدخل في العبادة. لهذا السلف كانوا يقولون اللهم إنا نسألك الصدق بالإخلاص. السلف يقول الله نسألك الإخلاص فقط، يعني الإخلاصك بعد ما تدخل، والصدق قبل ما تدخل، قبل وبعد نسميه الصدق في الإخلاص. النية اصطلاحا هي ماذا؟ اصطلاحا هي قصد مقرون في العمل، إنسان ينوي ويعمل، هذه معنى النية. والنية جمع في القرآن، هل ورد لفظها؟ هل موجودة في 60 حزب كلمة النية؟ لا موجود في القرآن. النية الله عز وجل عبر عنها بلفظين: لفظ الابتغاء ولفظ الإرادة. ومن يريد ثواب الدنيا، شنو ومن يريد؟ الإرادة في القرآن السنة نية الابتغاء. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، نية لله. معناه في القرآن الكريم النية ليست موجودة لفظ النية في القرآن، وإنما عبر عنها بلفظ الابتغاء ولفظ الإرادة. الابتغاء والإرادة هي ماذا؟ هي كنية النية في القرآن، كلية حمالة الإرادة زين؟ أي موجودة؟ القرآن. لو إنسان يفتح المصحف الآن تتنحس ويبحث كلمة بكلمة ما يجيش في القرآن كلمة النية. ومن ينوي ومن ينوي لا موجودة. ومن يريد ومن يبتغي ابتغاء كذا كذا كذا، يعني القرآن ذكر كنية النية. كنيتها ماذا؟ الابتغاء والإرادة، ليس في القرآن صرح به النية. قال إنما الأعمال بالنيات. جيد، إنما الأعمال بالنيات. هذا الجزء الأول تسمى جملة الحكم على العمل، لأنه بعد يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، تسمى جملة الحكم على العامل. نحكم على العمل، ما نطرش نفس الجيل العمل. لا بعد نتكلم عليه، ما نتكلم على الصلاة، مش نتكلم عن المصلي، نتكلم عن الصيام، مش نتكلم عن الصائم، نتكلم عن الحج، مش نتكلم عن الحاج، نتكلم على مثال القارئ، نتكلم عن القراءة، مش نتكلم عن القارئ، لأنه إنما الأعمال بالنيات، تتكلم عن العبادة والعابد. أيوة. هذه العلماء شو يقولوا؟ هذه الجملة هي تحكم على العمل. العمل نحكم عليه ماذا؟ بالنية. ويأتينا وإنما لكل من منوان نحكم على العمل. جيد. إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة قالوا لنا جملة تتكلم بالحكم على العمل. العمل استنتجتم من هذه الجملة أن العمل لا تقول كبير ولا تقول صغير. سبق درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درهم يعني إنسان يمد 1,000 فرنك يدي أضعف من إنسان يمد 100,000. لماذا؟ لأنه ذاك عنده نية، ذاك ماذا عنده؟ غير نية. سبق درهم 100,000 درهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل، وهذه اللام مسمى لكل، هذه تسمى لام الاستحقاق. لام استحقاق. إنما الأعمال به، الباء تسمى باء السببية. شو فهم الحديث؟ زمن الضرب. وقال وإنما، تأتينا أداة حصر أخرى، وإنما لكل امرئ، اللام تسمى لام الاستحقاق. لكل امرئ، هنا امرئ يخاطب الرجال والنساء. امرئ في اللغة خطاب الرجال. نعم خطاب الرجال، لأنه امرئ رجل تقابله ماذا؟ امرأة. كنا جمعون نقول امرؤ امرؤ امرؤ، لأنه نفسه قال، ولو قال نفسه وإنما لكل امرؤ امرؤ معناه إما رجل إما امرأة. فلما قال وإنما لكل امرئ امرئ معناه رجل، وش قابله في اللغة؟ امرأة. كنا جمعون نقول امرؤ. من الأدلة للعلم يقولوا الحديث موجود إنما لكل امرئ يخاطب هذا الرجل، خاطب ماذا؟ هذا الرجل لرايح من مكان لمكان يتزوج فلانا، لأنه امرئ ما هو رجل. هذا قول. هناك قول يقول ولو امرئ رجل، وإنما إذا خوطب الرجال دخل النساء، إذا خوطب النساء خرج الرجال. هذه قاعدة في أصول الفقه. الشرع لما يخاطب الرجال، إذا يخاطب الرجال بالصلاة والصيام والزكاة والحج، معنى النساء دخل بهم، صحيح. لكن الشرع لما يخاطب المرأة بالعدة وبالطلاق وكذا وكذا، الرجل معنى أمور خاصة بالنساء، يخاطب المرضع. وكما لما نقولوا والمسافر يفطر في رمضان، خطاب الرجال والمرأة، الرجل يسافر والمرأة تسافر. فلما نصل رمضان نقول المرأة الحامل تفطر، الرجل ما عندوش تدخل، هذا أمر خاص بالمرأة. واضح. لما نقول المرأة المرضع تفطر، هذا رجل أمر خاص ماذا؟ جيد. نقول المرأة تعتد 4 شهور و10 أيام و6 شهور وشهر وكذا، أمر خاص ماذا به؟ بالنساء، ليس خاصا بالرجال. القاعدة تقول إذا خوطب الرجال دخل النساء، إذا خوطب النساء خرج الرجال. هذه قاعدة إنكر أهل العلم. معناه وإنما لكل امرئ خطاب للرجال يراد به العموم، خرج مخرج الغالب. وفي أصول الفقه عندنا قاعدة تقول ما خرج مخرج الغالب له حكم الحديث العام، معناه عام للرجال والنساء. وإنما لكل امرئ ما، ولما اسم الموصول يفيد العموم، ما اسم الموصول يفيد العموم، يعني النية في الشيء اللي خرجت إليه كبير ولا صغير، الشيء اللي خرجت إليه صغير أو كبير يفيد ماذا؟ العموم. ما اسم الموصول يفيد العموم. ما نوى، واضح. النية ذكرت إخواني لغة المطلق القصد اصطلاحا قصد مقرون بالعمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله، فمن هذه من شرطية، فمن كانت هجرته، الهجرة لغة، الهجرة لغة هي ماذا؟ هي الترك. ترك. الهجرة لغة هي الترك. اصطلاحا عندنا هجرة زمان وعندنا هجرة مكان. عندنا هجرة زمان وعندنا هجرة مكان. عرفت؟ وقسم العلماء، وعفوا وقيل، قيل قول آخر قبل نفوت التقسيم، قيل الهجرة اصطلاحا هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، لأن الإنسان يقول والمهاجر من هجر ما حرم حرم الله. حديث المهاجر من هجر ما حرم. إنسان كان يشرب الخمر والعياذ بالله بعد بركة، سمي مهاجر يعني ترك الحرام إلى كذا. إنسان كان يصليش ولا يصلي، سمي مهاجر يعني إنسان يصرف الحرام ويروح للحلال ويقول هاجر. تبعنا؟ نعم تبع جيدا. وهي الخروج، وهي الرجوع من الحرام إلى الحلال. العلماء يقولون من خرج من المعصية إلى الطاعة تشبه بهجرة آدم عليه السلام، ومن خرج من الطاعة إلى المعصية تشبه بهجرة إبليس. هذا قول بعض العلماء شرح الحديث. يقول الإنسان يكون عاصي وبعد يتوب نقول تشبه آدم عليه السلام، لهذا تابع لله عز وجل. الإنسان يكون صالح وبعد يولي عاصي تشبه بإبليس عليه من الله ما يستحق. من حتى بعض العلماء يقول من ذهب من بلاد طاعة إلى بلاد كفر، هذا قول الشيخ ابن حبان، تشبه بهجرة إبليس. لماذا؟ لأنه إبليس كان أين في الجنة؟ ذهب إلى النار. ومن جاء ذهب من بيت من بلاد معصية إلى بلاد طاعة تشبه بآدم عليه الصلاة والسلام، لأنه آدم عليه السلام من الجنة إلى الجنة إلى الجنة. هذا قول الشيخ ابن حيان حفظه الله. جيد، هذه الهجرة تنبه، الهجرة قسم العلماء في هذا الحديث قسمها إلى تسعة أقسام. تسعة أقسام، أعطيكم سبيل السرد. هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هجرة من بلاد السنة إلى بلاد البدعة. معنى هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يعني إنسان يخرج من بلاد كفر إلى بلاد مسلمة، يعني يشترط واحدة كفر واحدة مسلمة. اثنين، هجرة من بلاد السنة إلى بلاد البدعة، بلاد الأولى مسلمة وثانية مسلمة، هذه فيها السنة وفيها البدعة. هجرة من بلاد طاعة إلى بلاد معصية، واضح. يقدر يكون حي إنسان، حي إنسان يسكن في عمارة، عمارة كلهم يشربوا الخمر ويديروا الغناء، وأنت إنسان صالح، هاجر ولا ما تهاجر؟ واش نقولوا؟ نقولوش غير هاجر من بلاد كفر إلى بلاد كفر، بلاد السنة إلى البدعة، وكذا نقولوا من بلاد معصية معصية إلى بلاد، تخرج من هذيك المكانة شيء، لأنه جارك إليك، لأنه جارك يدير الغناء، جارك يشرب الخمر، جارك إليك كذا كذا كذا، واش تريد؟ تبيع البيت بماذا؟ إليك بثمن. بعض السلف يشري البيت أصله 200 دينار، هو يبيع 100 دينار. واحد يقول له 200 للدار و 200 للجوار، يقول لك راح تسكن بدا الانسان ما يدريكش، راه ما يدريكش ولا بالكلمه، ما يهضرش فيك حتى اصلا، باش تسكن امام واحد ما يدنش فيك اصلا، امر موش فيه هذا الجماعه. وانا مرض السلف واش كان يقول له؟ يقول له 200 للدار و 200 لمن؟ للجوار. راح تسكن بدا فلان بن فلان وفلان بن فلان، يعني خلي البيت معلول ما تخافش. ما يجي الان تسكر دارك وكذا وكذا وكذا وكذا، وربما يطلق حميده في بعض الاماكن، موجود ولا ما موجود؟ كما نسلوا بعض الماكل، واضح. معناه الجوار جماعة بكري بكري الجار يتسرع، قام يشري الدار يشري يعني يزيد الدراهم على جنب الجار، باللي يكون قدامي فلان من فلان، ما يعنينيش وما نعنيهش، لأن أول خصمين يوم القيامة جاران، أول زوج يوفوا عند الله عز وجل في المحكمة الإلهية اثنين. ولهذا العلماء يقولون ما معنى مثال حسبنا الله ونعم الوكيل؟ قال بعض السلف ما معناه؟ معناه بأن القضية رفعت من الأرض إلى السماء. تنبه، وكشتها وشتوح. نسألوا الأبي وضاربته قتلك وقتلته، معناه القضية ويتحدث جو في الأرض سهلة. بس أكيد تقول الله يهديك وتقول له كن عليك الله عز وجل وتقول له حسب الله ونعم الوكيل، وش معنى؟ قال العلماء معنى القضية ترفعت المحكمة الكبرى من الأرض للسماء، معناه من الذي يحصل بينكم يوم القيامة؟ وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا. رفعت القضية من السماء أو من الأرض إلى السماء، كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كي يقولها في إنسان، وهذه أصلا حسبنا الله ونعم الوكيل أصلا جماعة، أصلا المسلم يقولها لكيف نشعر المسلم، لأنه كلمة ضرة. هذه يقول الشيخ عبد الرزاق البدر، يقول حسبك حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه ما يقولهاش المسلم المسلم، لأنه كون يقولها معنى هذه ضربة قاضية. من قالها؟ قال زوج من الأنبياء الكبر، قال إبراهيم عليه السلام لما رمي في النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل ضد الكفار، وقالها إبراهيم عليه السلام لما رمي في النار ضد الكفار. أنا موش المسلم يقول قول المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه ضربة ماذا؟ ضربة قاضية، نسأل الله السلامة والعافية. هذه من باب الفائدة بخير. هذه الهجرة قسم العلماء إلى كم؟ تسعة أقسام. تسعة أقسام العلماء قسموها إلى قسمين، يعني تسعة أقسام نحصرها في قسمين، عندنا هجرة الهرب وعندنا هجرة الطلب. إنسان هاجر يطلب، يعني يطلب الرزق، يطلب العلم، يطلب كذا، يطلب كذا، يطلب كذا. وعندنا هجرة الهرب من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وغير ذلك. يعني من حيث التفصيل كم أنواع الهجرة؟ تسعة. من حيث ما إجمال سنين، عندنا هجرة الطلب، عندنا هجرة الهرب. هذا معنى كلمة يقول ومن كانت هجرته إلى، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى ذات الرسول، يعني في وقت الصحابة اللي يسلم يكون صحابي لازم يسلم ويروح يهاجر الرسول يشوفه يسميه صحابي. معناه هذا الحديث يخاطب الصحابة ويخاطب نحن، لكن خطابه نحن ليس كخطاب الصحابة، لأنه كل نحن نعلم وندخل في الشرك. تنبه، ما معنى الكلام؟ نبى من كانت هجرته إلى الله ورسوله ورسوله. في وقت الصحابة متى يسمى رجل صحابيا؟ يسلم ويهاجر ليرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثال رجل يسمى الصنابحي، الصنابحي وش يقولوا العلماء؟ يقولوا كاد أن يكون صحابيا، ما يقولوا كاد، أنه الحجر المدينة الوقت اللي الحجر قال صلى الله عليه وسلم ما لا يقولوا كاد، معنى الشيء ما خلاش يكون صحابي؟ ما. لكن احنا الآن تروح تشوف الرسول شو مشرك اللي شديك الريحان. العلماء يقولوا في وقت الصحابة الهجرة إلى ذات النبي، واحنا الآن الهجرة إلى سنة النبي. إنسان يروح من بلاد لبلاد باش يقرأ السنة، نقولوا هاجر ولا لا؟ واضح. في وقت الصحابة لازم يهاجر من بلاد المدينة، احنا الآن مشرق المدينة، إنسان يروح من بلاد إلى بلاد في وقتنا هذا، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من بلاد إلى بلاد لكي يطلب العلم ولكي يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يهجر إلى الله ورسوله، كل إنسان يروح من الجزائر يروح للمدينة، يقول لك أنا رايح إلى جل من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مجوز لأنه شد شد الريحان، شد الريحان مجوز، لأنه من السنة نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لا قصدا. إحنا الآن مش نروح للمدينة، وكي نروح من المدينة من يزور نفسه مش نيجي نزور نفسه قبل المسجد، مجوز نقرأ في دارة الحج. لما نروح من المدينة وش نيجي من زيارة المسجد هو الأول، ثم من زيارة أبو بكر عن نفسه صلى أبو بكر وعمر. أما إنسان نيت يروح يشوف النفس صلى بس يشوف المسجد طاح وشاف وقع أي شيء شاف، لأنه شاف ماذا؟ شاف الريح. القبور يعني قبر النبي صلى يزار تابعا لا استقلال، لا استقلال الآن. فنبدأ هذه البعيدة هنا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله في وقت الصحابة، يعني في وقت حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى ذات النبي، تقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم ركبة بركبة باش تشوف. بعد وفاة النبي الهجرة إلى من؟ سنة النبي. قوله عز وجل إذا قيل لكم تفسحوا في مجلس تفسحوا. هنا هذه الآية مجلس عام أو مجلس حسي، مجلس معنوي. معنى في وقت الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي عقد دروسا، صحابي كيجي يخلي يوسعوا الصحابة باش يجد. هذه الآية. وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل لنا نصيب من الآية ولا ما لنا نصيب؟ لنا نصيب. قال الحسن البصري لنا نصيب. لا، من وسع سنة النبي، احنا الإنسان يقرأ ميزان السنة في هذا المسجد، ميزان يقرأ سنة النبي في هذا المسجد، يروح الإنسان ينشر في مسجد، والأخر ينشر في مسجد، والأخر ينشر في مسجد، واستعلى السنة ولا ما استعلى، واستعلى مجلس السنة ولا ما استعلى. معناه من وسع السنة فقد وسع مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. معناه إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يصلح الله لكم، هذه الآية يدخل فيها جميع الناس حتى قوم القيامة. عندنا التوسيع، التوسيع الحسي معناه خلي خوش يبعد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا التوسيع المعنوي معناه ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه معنى ذلك. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا، هذه دنيا، دنيا نكرة ليست للدنيا الألف واللام، نكرة دليل ماذا؟ على أن الدنيا لا خير فيها. الدنيا سميت بدنيا لدناءتها، بالنسبة للآخرة شيء دليل، شيء حقير، يعني الدنيا بالنسبة للآخرة ما كانش. كل لذة في الدنيا دون الجنة لذة ثانية، كل بلاء في الدنيا دون النار فهو عافية. مدى ما راك مسلم ماكش كافر، الشيء البلاء يجي كامل يقول الحمد لله، الحمد لله راك مسلم فقط. وكل ما راك تتنعم في الدنيا ما دام الجنة ما لحقتش كذا لا. ولهذا العلماء يقولون ربنا قال يا ليتني قدمت لي الحياة. قال السعدي رحمه الله لماذا لم يقول يا ليتني قدمت فيه؟ قال لي لأنه في تتكلم عن الدنيا الموجودة، ولي تتكلم عن الحياة الموعودة، لأن الحياة نوعان، حياة موجودة حياة موعودة. الموجودة بدأت وتكاد أن تنتهي، والموعودة لم تبدأ بعد. واضح. يا ربنا قال يا ليت لي قدمت لي حياة، دليل بأن الحياة الأصلية ما زالت مبدأش أصلا، ولا الحياة الأصلية. جيد. السعادة ذكرت في القرآن مرة واحدة، دليل بأن السعادة تكون مرة في الدنيا والآخرة، مستحيل تكون في الآخرة، في الدنيا ما تكونش الآخرة. كلمة السعادة كم ذكرت في القرآن؟ مرة واحدة. العلماء يقول لو مرتين معناها كاين سعاده في الدنيا كاين في الاخره. مره واحده يا اما تسعي في الدنيا يا اما تسعي في الاخره. لانه ما يقولوا دليل بان السعاده الاصليه اين؟ اين؟ في الجنه. السعاده الاصليه اين؟ في الجنه. دليل بان الدنيا دنيئه. قال بعض السلف الدنيا مهما طالت فانها قصيره، ومهما حلت فانها حقيره. الدنيا مهما طولت قصيره، مهما تحلت مالا هي حقيره. صحيح الدنيا اذا حلت او حلت صحيح لازم تحلل الدنيا توحلو توحلو يعود ما يصلي ما يصوم ما يزكي ما يقرا ما يروح الدار لانه يجري وراء الدنيا فقط لانه خلافه. الدنيا اذا حلت مالا او حلت. وهذا يقول اللهم اجعل الدنيا في جيبي ولا تجعل الدنيا في قلبي. قول من؟ قالوا ابن تيميه. فرق بين الدراهم كيعودوا في جيبك كيعودوا في قلبك كيعودوا في جيبك. هاو لازم يكون عندك دراهم في جيبك تصرف على مرتك ولادك وداوي روحك وداوي ولادك. بصح فرق بين الدراهم في قلبك، الدراهم تبع الدراهم وما تصليش صلاتك. وين راهم الدراهم في جيبك ولا في قلبك؟ جاوب. اللهم اجعل الدنيا في جيبي. معنى جيبي؟ كيعودوا في جيبك يا اخي، تقدر تجبد وتخبي ثاني تصرف. كيعود في قلبك، قلبك يضعفك. تحسود الدنيا في جيبك، تحب تزكي تزكي، تبني جاي كتقرب تبني جاي ما تبني جاي ما ميدا برا ليك. كتقرب لتدير ألف قصة في رمضان، كتقرب تحج كل عام، كتقرب تزوج 50 واحد، أمر خاص. تحسود في قلبك ضعف كل رمضان. وش يقول العلماء؟ يقول اللهم اجعل الدنيا في جيبي ولا تجعل الدنيا عين في قلبي. ولهذا الشيخ الفوزان يقول التاجر قبل أن يكون تاجر لابد من قوة قلبية قبل القوة البدنية. لا باش يجي تاجر ويدير المانخ يقول لازم تكون تعبان وقوي وتتعب وتسافر وتسكر، لازم تكون قوي قلبك. انك تعود قوة قلبية، قوة قلبية معناها عندك 100,000 هادي، عندك مليار عادي تخلي في الوقت هادي، قلبك قوي. سكيعود عندك بدن قوي قلبك ضعيف، نهار يجي راس مالك تبدا تاجر ب 10 ملايين، تصلي بالوقت. نهار يجي راس مالك 10 ملايين تقول العمل عبادة. يقول لك ان العمل عبادة. لا نهار كان راس مالك 10 ملايين تصلي بالوقت. واصبع 10 ملايين تقول العمل عبادة. نهار كان راس مالك 10 ملايين تروح عمرك كل عام 10 ملايين هو درت القرعه ما خرجتش. لا كذا هو العمل عندي قصار، هو العمل ماليش كاع، هو العمل كذا. لاش لماذا؟ لانه ضعيف هذا قلب. الشيخ فوزان يقول التاجر قبل ما يتفجر قبل ما يكون تاجر لازم يكون قوي خلقه قبيض باش علاش؟ لكي لا يضعف امامنا. موجود ولا ما موجود؟ موجود بكثره. نسال الله السلامه والعافيه. جيد. قال لدنيا، وقيل سميت الدنيا بالدنيا بدنوها قريبة. ما معنى قريبة؟ الناس كنت تديم الدنيا كافر عافي ربي سبحانه عز وجل يعيش الدنيا يدي منها وش يحب. دنوة فرق بين جماعة صجرة عالية وفرق بين صجرة واطية. وعمر موت واطية تصب صغير ينحل يجي المعدة تأكل، يجي أجلكم الله الكلب يأكل، يجي صليت يأكل، يجي كذا يأكل. صجرة عالية شكون يطلع ليها جماعه باش ياكل؟ يا اخي احيانا احيانا كاين بعض الثمار تفسد وطيل لانه عيني احمر غير النحل. واضح ما واضح؟ الدنيا لا داني دانيه قريبه. اي ولا يجي يذبح الدنيا ينحي منا لا يجي يتمنى ولا منا لا شيء انا ما عندهاش قيمه. لماذا ما عندهاش قيمه يا اخوان؟ لانه الدنيا عند الكافر والمسلم. كيف شاء الله عز وجل يمد الدنيا انسان كافر؟ داني بلي الدنيا ما عندهاش قيمه. كل عندها قيمه جماعه. ليش الدين الدين يمد ربي سبحانه الا لمن احب؟ قال بعض السلف الدنيا يعطيها الله لمن احب ولمن لم يحب، والدين يعطيه الا لمن. ليش مش كل الناس يصلي؟ ليه مش كل الناس يزكي؟ الناس عندهم المال، كي يزكي كي ما يزكيش. ها؟ لا لي يزكي لك ما لا حب الله عز وجل ولي ما يزكيش. كفار عندهم الدنيا سبحان الله، كفار عايشين افضل منا. ولهذا الشيخ ابن عثيمين يقول خطا نقول الدول المتقدمه والمسلمين. الدول المتقدمه احنا المسلمين لازم نقولوا الدول المتقدمه في الدنيا، لازم نزيد في الدنيا. معنا متقدمين في الدنيا، احنا افضل منهم. نصلي نصوم نزكي نحج نقرا القران نقوم بالدروس كذا كذا كذا. تنبه اياك تقول الدول تقدم وتسكت، الدول متقدمه اي في الدنيا. هذه سمية الدنيا. قال بعض السلف الدنيا قنطره اعبروها ولا تعمروها. الدنيا قنطره. الدنيا دي عباره عن قنطره. القنطره دي مكتل بركي تحت عقب. نشكر يعرفها. معناها كتبت كي جيت تخدم ودير الدار والاخر يدير الدار، سكروا الطريق ولا ما سكروا؟ معناها طريقة الدنيا اللي ميتين ميتين الدنيا اللي قنطرة. هذا قول هذا قول العلماء يقولوا قالوا عيسى عليه السلام الدنيا قنطرة اعبروها ولا تعمروها. اعقبتان وعقبتان لأن الدنيا مراحل. لماذا؟ لأن الناس نازل وراحل، هذا يزيد هذا يموت هذا يزيد هذا يموت. واضح؟ يعني إياك أخي كريم، لا الدنيا، لا لك الدنيا ولا أنت، نعم، فاجعل الهمين هما واحدا. لدنيا يصيبها، لا ما قالش أصابها، يصيبها. في سنيته من الصيف للعاصمة رايح الأمر دنيوي، نحيد من العاصمة يجد الأمر الدنيوي تاعو، واش نقول؟ نقولوا أصاب، أصابه، يصيبه، راح من بلاد بلاد أمر دنيوي، كي الحكمة يجد الأمر دنيوي مش مقضي، معناه يصيب، سواء قضيت أمرك أم لم تقضيه. اما اصاب قضيه الامر، معناه ما دام خرج نيتك سواء المشكل تاعك حل ام لم يحل، العبره ماذا بي؟ بالنية. قال لدنيا يصيبها او امراه ينكحها، هنا النكاح مرض بالعقد، يعني راح من بلاد لبلاد باش ياخذ الامر يدير العقد الشرعي، واضح؟ لان العلماء يقولون كل كلمه النكاح في القران يراد بها العقد الا ايه البقره يراد بها الوصف. احفظ القاعده، كل كلمه النكاح في القرآن مراد به العقد، العقد اسمه النكاح، إلا آية في القرآن في سورة البقرة يراد النكاح مراد بمعنى الوقت، أو امرأة ينكحها فعلا فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه، يعني نيته ماذا؟ نيته ماذا؟ أن الدنيا، معناه هو مثل بالزواج، ويوجد مثال أمور أخرى، جيد. يقول رواه من؟ رواه البخاري ومسلم. البخاري في كم حديث؟ في 7397 حديث مكرر. بخاري في 7397. مسلم في كم؟ من يعرف مسلم؟ ها؟ دعي. مسلم في 7200 وزيادة على خلاف. 200 عفوا 7200 وزيادة. والبخاري في 7397. ها 7200 وزيادة، هذا ماذا؟ مسلم. جيد. يقول رواه إمام المحدثين، البخاري ومسلم، اسمهم الشيخان، يعني البخاري ومسلم. قلت لإخواني البخاري أفضل عند علماء المشرق، مسلم أفضل عند من؟ ما جيد. لكن العلماء وش يقولوا؟ يقولوا عمل البخاري أشق وعمل مسلم أدق. عمل لأن البخاري تعب في الصحيح، البخاري ألف الصحيح تاعه في 16 سنة مش خمس، وسافر عليه يروح من بلاد بلاد، ومسلم في بلاد، مسلم في بلاد في المكتبة تاعه في الدار تاعه يألف. فرق بالإنسان يروح من بلاد بلاد باش لما نمسك على الحديث، وفرق بالإنسان في على المكتبة تاعه، معناها مسلم ألف الصحيح ورتبه مليح، لهذا مسلم خير من البخاري، رتب واضح وثقله. والبخاري أفضل من مسلم، أن البخاري تعب ومسلم ما تعبش. البخاري عمله أشق، مسلم عمله أدق. هذه فائدة أخرى، يعني نعطي كل واحد تمشي ما رواه الشيخان جاوز القنطرة، يعني مسلم شيخ، البخاري شيخ، رغم أنه مسلم تلميذه من؟ تلميذه البخاري. هذا على سبيل السر إمام المحدثين، معروف بخاري اسمه ما؟ كنيته محمد بن إسماعيل، ولد قيل ولد أكمه، قيل 11 سنة أصابه فقد بصر خلاف العلماء. مسلم مشيخ يقنع يسمى أبو الحسين، هو أبو الحسين، أبو الحسين ده بكونية، لأن المسلم عنده صدق عنده غير بنات بكونية فقط، مسلم كنيته أبو الحسين، مسلم ابن الحجاج النيسابوري، أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري. البخاري محمد بن إسماعيل من برديزبيه، برديزبيه هو البخاري، ما معنى؟ لأنه بيو كان بستان زوجة صالحة، يقول له يا فنان على رسلك فإن في الشر لخير، يقول راني شر، يقول راني شريحة الصيفة، راني شر، اصبر فإن في الشر خير، فإن في الشر خير، إن في الشر خير، واصبر عليها. خرج 20 سنة ورجع كي خشل المدينة قال إمام مالك درس هو ابنه. تعرفون السلف سنة أن يروح للسفر يبدأ بالجامع، سنة صلى ركعتين في المسجد وجد الإمام مالك يدرس والناس تسمع، المدينة إمام مالك، إمام مالك هو الآن الوحيد الذي عنده حرس كالأمير يدرس الحرس على كثير، لأنه كان في المدينة في المسجد النبوي إمام مارنجا. فلما جاء هذا الأب أنس بن عامر جاء صلى ركعتين في المسجد، جلس عجبه الدرس، واضح لقاه صغير وكذا عجبه الدرس وكذا، وش قال؟ قال ليت المرأة السوداء، يعني يتكلم الشيطان يقدر يقلبه، زوجتي كذا ليتها جابت لي وعني رزقني الله عز وجل منها بولد لا أبالي بها، يعني ما يهمش هي، همي منها بالولد. واضح. كذا وعجب الولد وكذا لما رجع إلى البيت وضعته زوجته العشاء ثم بدأ يحدث وقال كذا وتمنيت أن يكون لنا ولد. قالت أبشر خيرا ألم أقل لك إننا في الشر لخيرا؟ قال بلى. قال إنه ابنك وصبرك فإنه قد حقق الله كلامي إن في الشر. قالت أنا شر والإمام ابن مالك رأى ابنك خير معناه الخير خرج من الشر. فاستنبط العلماء أن الإنسان لا يستعجل أنه الإنسان لا يستعجل الإنسان دائما عنده بعد النظر الوقت داهم هنا بقي فوائد ماذا؟ فوائد الحديث نقرأها أم نتركها؟ نقرأها لأنه من له أمر خاص يستطيع المغادرة. نعم يستفاد من الحديث بعض الفوائد. فوائد الحديث أولا قال العلماء نستفيد من الحديث أن الأصل في الأعمال كبيرة أم صغيرة مبنية على النية. هذا يزد للدنيا الآن يعني من الآن صائفة صائدة في الدنيا إنسان يستفيد أن النية هي الأصل لا تقل عمل كبير ولا تقل عمل صغير. يستفاد من الحديث أن الأصل في الأعمال صغيرة كانت أم كبيرة الأصل بالنية. فائدة يستفاد من الحديث أن الناس يختلفون في قبول الأعمال في اختلاف النية اختلاف النية. يستفاد من الحديث أن القلب محل نظر الرب الله عز وجل ينظر ماذا بنيت وماذا تصدق. ولهذا يوم القيامة قال العلماء سلم جيدا لا يوزن الفقر والغنى وإنما يوزن الشكر والصبر. لأن الغني في عد شاكر والفقير في عد صابر. لا توزن الصحة والمرض وإنما يوزن الشكر ما هو صبر. يوم قيم الله عزم يوزنك الصحة والمرض يوزنك الأشخاص نهار كنت صحيح ولا صبرت الأمرين. الله عزم يوزنك الأشخاص لما كنت غني تصدقت وصبرت لما كنت ماذا فقير. لا يوزن الصحة والمرض وإنما يوزن الشكر والصبر على قول بعضها منه. جيد استفاد من حديث قلت إخواني قال لنا أن القلب محل نظر الرب الله ينظر إلى قلوبنا. ولو الإنسان بنى شيئا كبير أو تصدق بشيء كبير العبرة ماذا دائما بالقلب. جيد يستفاد من الحديث أن النية الصالحة تجعل الأمر الدنيوي عبادة. أن النية الصالحة تجعل الأمر الدنيوي عبادة بقصير النية الصالحة تحول العادة إلى عبادة والعبادة إلى عادة. النية الصالحة تحول العادة إلى عبادة. ضغنا أعطينا إخواني مثال الأكل. أكل خي عادة الإنسان ممكن يجي يأكل يلو يبش يتقوى بش يصوم وكذا بش يطلب العلم وقوم الليل وكذا يتقوى يأجر وضغ إنسان يصوم رمضان سكي تقول له صوم رمضان يقول لك قال لي بوي سنة يوم تصوم معي فاطر معي أو بوي حلف وجاب القسم قال لي يوم تصوم مش مقاعد معي وش ندير ما نفطرش. يقول لك الله نستطيع ونصوم وخلاص. يقول له أنا ما عندكش سيان يعني صمت خوف من بيتي ضحك. وكيف بعض الناس أصدقاء كل يصلي حكرا من يروح وحده واش يدير انت يصلي فما يجيت لله. هاي الخصالات عبادة شكي عبنا وش ناوي تكتب عادة والأكل عادة نيتما بماذا العادة عبادة والعبادة عادة بالني بالنية. جاي فائدة رقم خمسة. نعم يستفاد من الحديث أن النية الصادقة ترقيك أعلى الدرجات ولو كنت من الأعمال الصغيرة. أن النية الصادقة ترقيك إلى أعلى الدرجات ولو كانت نيتك مالا عفوا لو كان عملك مالا صغيرا. أخيرا يستفاد من الحديث أن من أساليب التعليم البدء بالأهم في الأهم. هذا أسلوب تعليمي يقول لا نفسهم أرضي عندهم الصحابة يبدأ بالأهم وهو ماذا نية. يستفاد من الحديث أن من أساليب التعليم أن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم. الأهم جمع ماذا العمل أم روح العمل روح العمل. هذا كم فائدة ست فوائد الحديث جاي لعله هنا نختم إن شاء الله جل وعلا. غدا نقرأ حديث جبريل وأظن الله أعلم حبيب جبريل تقول هو الأخير. لماذا هو الأخير؟ مش طويل أنه مر بين النيران وصخرة الجنة إن كنت تذكرون. نعلم تنبجي نعلم غدا نبدأ بالحديث الثالث ونمشي إن جاء الله عز وجل البركة في الوقت في رمضان ما هو حديث جبريل، وإن لم يعني ما يكفينا الوقت قرينا حديث جبريل، هذا اقتران والله أعلم، غدا يظهر الأمر يعني ما نقرأ ما نقرأش. تنبه تنبه دائما نصف ساعة قبل العصر، 25 دقيقة بعد العصر نصلي، ثم نضيف نصف ساعة مع زيادة بعد العصر. أنا يستمع ذاتكم زوج شوية الربع ساعتين إلى ربع ساعة يروح تلك صنطينو يكفين الوقت. وهذا جمع مرة يعني انتم كذا احنا مزدتنا لنا تراويح وكذا يعني انسان يكون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقصورة الدعاء.